وحفل بها القرآن الكريم أن الله تفضل علينا سبحانه بربوبيته وبمعيته، فكان معنا أينما كنا سبحانه وتعالى. وهذه أمور لا يعرفها إلا من قرأ القرآن الكريم واكتحلت عيناه بآيات الذكر الحكيم وتفقه في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الذين شهدوا التنزيل وصاحبوا الرسول الأمين وتعلموا آيات الذكر الحكيم، فكانوا هم خير مفسر لكتاب الله تبارك وتعالى بعد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. إن من هذه المعاني العظيمة أن يعلم المخلوق أن خالقه سبحانه وتعالى معه، وهذه المعية قد جاءت في القرآن الكريم بمعان ينبغي على المسلم أن يدركها وأن يعيها، لأنها ليست معلومات نظرية فلسفية، وإنما هي معلومات تعرف الإنسان بخالقه وببارئه وبربه سبحانه وتعالى ومولاه وناصره ومدبر أمره. ولذلك جاء في القرآن الكريم الآيات التي توضح هذه المعاني. فإن كان رب العالمين سبحانه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم في 7 آيات محكمات كون الرحمن على العرش استوى ربنا استواء يليق به سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيفيته، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة حينما سأله بعض الناس عن استواء الرحمن على العرش، فقال الاستواء معلوم، أي من القرآن الكريم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف استوى؟ نحن لا نعرف كيفية ذات رب العالمين حتى نتجرأ على بيان كيفية استوائه سبحانه. فصفات رب العالمين لها كيفية يعلمها هو وحده سبحانه وتعالى، أما نحن فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع الخلق أن يتصوروا كيفية لرب العالمين، ولكننا نؤمن بكل صفة وبكل اسم ورد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة بالمعاني التي نزل القرآن الكريم بها بلسان عربي مبين على المعنى الذي يفهمه أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم، ولا نمثل صفات رب العالمين بصفات خلقه، لأنه كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. فرب العالمين ليس له ند، وليس له مكافئ، وليس له مسامي، وليس له مثيل، وليس له مشابه سبحانه وتعالى. هو الخالق وغيره مخلوق، فكيف يشبه المخلوق خالقه، وكيف يشبه الخالق المخلوق؟ فإذا رب العالمين مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معنا أينما كنا. واسمع إلى آيات الذكر الحكيم في سورة الحديد ماذا يقول رب العالمين. يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اسمع: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولذلك فهم السلف أن المعية هنا معية علم، ومعية بصر، ومعية سمع، ومعية إحاطة، ومعية تدبير، أمور من لوازم ربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة يتناجون، يعني بيتوشوشوا بيتكلموا في السر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اسمع: والله بكل شيء عليم. الله بدأت بالعلم وانتهت بالعلم. وذلك فهم السلف أن المعية هنا معية علم، معية إحاطة، معية تدبير، معية بصر، معية سمع. هل يتصور أن يقع شيء في كون الله لا يعلمه رب العالمين؟ محال. هل يتصور أن يحدث صوت في كون رب العالمين لا يسمعه رب العالمين؟ يستحيل. هل يتصور أن يوجد مرئي في كون رب العالمين لا يراه رب العالمين؟ يستحيل. هل يتصور أن يوجد مخلوق في كون الله ولو كان مثقال حبة من خردل في كون الله لا يدبر أمره؟ مستحيل. ولذلك كان يتعلم ذلك الصبي الصغار، كما يقول لقمان الحكيم لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يقل يعلمها الله، بل يعلمها هذا أمر مفروغ منه، وإنما يأتي بها الله. إذن كل شيء وصل إليه علمه قدرته عليه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذه المعية معية للخلق أجمعين، معية للكافر وللمؤمن، للجميع معية علم، معية إحاطة، معية سمع، معية بصر، معية تدبير، معية بكل ما تعنيه معاني الربوبية. ولكن هناك معية خاصة ومعية أخص. القرآن الذي يقول ذلك، رب العالمين يذكر أن الله تعالى له معية، معية تأييد، معية نصر، معية كلاءة، معية حفظ. لمن؟ لأوليائه. ولذلك يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن الله ليس مع غير الصابرين، فمن لم يصبر الله ليس معه، ولكنه مع الخلق أجمعين. إذا ليس معه بالتأييد والنصر والولاية والكلاءة والحفظ. من لم يصبر فقد معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية مع المحسنين، معية مع المتقين، وأن الله مع المتقين، وأن الله مع المؤمنين. ولا يستطيع الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم أن تتفلت منه هذه المعاني، فالمعاني يدركها قارئ القرآن الكريم: أن الله مع الذين آمنوا، الله مع المتقين، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار لئن فعلتم كذا وكذا. الله معكم. إذن معية رب العالمين معية تأييد. هذه المعية معية صفات، يعني من اتصف بهذه الصفة كائنا من كان، في أي عصر من العصور، في أي مكان من الأمكنة، له هذه المعية. ولكن هناك معية خاصة بالأشخاص. واسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى حينما قال لموسى: وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون كيف نذهب إليه يا ربنا؟ أنا وهارون، موسى وهارون، إلى هذا الرجل المتجبر في الأرض الذي كان جبارا في الأرض وكان من المسرفين وكان من المفسدين كما قال القرآن الكريم. رجل يقول أنا ربكم الأعلى، رجل يقول ما علمت لكم من إله غيري، يذهب إليه موسى وهارون ليقول له إن ندعوك إلى ربك تبارك وتعالى إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كيف يقال هذا الكلام لهذا المخلوق المفسد المسرف في الأرض؟ فموسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكما، الله مع العالمين، مع الخلق أجمعين، ولكنه مع موسى وهارون معية خاصة، معية تأييد، معية نصر، معية ولاء، مولاة من الله. وهذه المعية تجلت متى؟ حينما تراءى الجمعان، حينما حدثت قصص طويلة حكاها القرآن الكريم حتى وصل الأمر إلى الذروة، ذروة الصدام بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون، البحر من أمامنا وفرعون وجيوش فرعون من خلفنا، إنا لمدركون. قال كلا كلا، إن معي ربي سيهديني. أنا معي ربي. انظر إلى المعية العظيمة، حينما يكون المؤمن قوي بربه يحس بهذه المعية لا يخاف من على الأرض. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين. اسمع الكلمة الأخيرة المهمة، وكل الذي فوق التراب تراب. كل شيء لا يستطيع أن يقف أمام إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو كانت جيوش جرارة جبارة معها جميع الأسلحة النووية والهيدروجينية وما شئت من أسلحة، فاذكر كل ذلك يقال له كن فيكون، بل هو من صنع الله عز وجل. لا تستطيع ذرة أن تتحرك في الكون إلا بأمر بارئها، بل هي ما خلقها إلا بارئها سبحانه وتعالى. خلايا الجسم، ذرات الكون، الذرة والمجرة، كل شيء بأمر ربي سبحانه وتعالى. كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك أوحى الله إليه، وأوحى إليه بأمر غريب، اضرب بعصاك البحر، اضرب البحر بالعصا، وهذه العصا إن ضربت بها في أي مكان وفي أي وقت ماذا تفعل هذه العصا؟ العصا ليست فيها قوة ذاتية، وإنما حينما يقول الله فاضرب بعصاك الحجر، الحجر فانبجست منه 12 بأمر ربي، بكون فيكون. لا تظن أن في العصا سر، هذه العصا يمسكها فيضرب بها، وإلا فإنه قد قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. عصا كجميع العصا، عصا شأنها ككل أنواع العصا، ولكن حينما يريد رب العالمين أن يفعل أشياء لا تقف أي أشياء دون إرادة الله. قال خذ، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها، الحية خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. الله، الله الذي جعل الماء كل فرك قد طود العظيم، الذي جعل النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي مخلوق جعل الله عز وجل له خواص معينة؟ هذه الخواص من الممكن أن تسلب بكن، لأنها ما كانت إلا بكن. الخواص الموجودة في الكون في أي شيء من أشياء هذا الكون. هذه الأشياء خواصها التي يقال عنها خواص فيزيقية أو طبيعية وما شاكل ذلك، هي بأمر الله عز وجل. ورب العالمين من الممكن أن يسلب، من الممكن أن يجعلها عدما سبحانه وتعالى. قال: قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين إلى آخره. إذن هذه المعية، انظروا إلى هذه المعية الخاصة مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هو وأبو بكر، إذ يقول لصاحبي أبو بكر عليه رضوان الله الصديق الأعظم في هذه الأمة، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، كما جاء في كتب السير أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآنا، إنهم في غار في سفل، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انظر إلى هذه المعية، المعية الخاصة بل أخص من الخاصة، معية خاصة بتأييد المرسلين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لم يكن معه جيش جرار. وهذه الآيات نزلت في سورة، في قصة تبوك، في سورة التوبة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ المؤمنين لحرب الدولة الرومانية في غزوة تبوك، وجد بعض الناس الذين كانوا يعني يريدون أن ألا يخرجوا في هذا الجو الحار، كما قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وبعضهم يقول: لا تنفروا في الحر. إذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنزل الله تعالى قوله: إلا تنصروه. الله ليس في حاجة إلى الجيوش الجرارة لنصرة نبي من أنبيائه، وإلا فأين كنتم يوم أن أراد المشركون أن يقضوا على رسالة محمد ولم يكن معه أحد؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اثنين بس، لم يكن معه جيوش جرارة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، في غار ثور، إذ يقول لصاحبي أبي بكر يعني: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه هي معية الله، معية الله حينما يركن إليها المؤمن ويحس بها، حينئذ تهون كل القوى أمامه ولا يحتاج شيئا ولا يخاف من شيء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي عبر الفيافي والبلاد والصحاري حتى وصل إلى بقعة، هذه البقعة كانت جرداء، بقعة صحراوية ليس فيها أثر للحياة كما يمثلها الجغرافيون كاليد التي تنبع منها الأصابع، بقعة هكذا صحراوية في وسط الجبال. ويأتي إبراهيم في هذا المكان ليضع زوجه هاجر ومعها ولدها الذي كان ينتظره إبراهيم بشغف عظيم، وقال: ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه سواه، لم يكن مع إبراهيم على الكبر إلا إسماعيل، ولم يكن قد رزق بإسحاق بعد، ومع ذلك قال الله له: خذه وأمه وضعهما في هذا المكان القاحل، وضعهما كما يقول القرآن الكريم في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب إني أسكنت، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وترك السيدة هاجر وولدها ومعها جرب من تمر وسقاء فيه ماء، وحينما أراد أن يتركهما، والنبي الرسول الخليل ما إذا قيل له سيسلم لأمر الله عز وجل اترك ولدك في هذه البقعة وامرأتك، ألا يخاف عليهما من هذه الحياة المنقطعة عن كل أسباب الحياة؟ ألا يخاف عليهما من وحش يأتي؟ لا، هو مسلم لأمر الله. إذ ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، فأصبح إماما. وإبراهيم الذي وفى، فإبراهيم لا نحتاج إلى الكلام عنه، فهو خليل الرحمن. لكن تعالوا إلى هذه المرأة المؤمنة المخبتة الصادقة، أمنا هاجر، أمكم يا بني ماء السماء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، أمكم يا بني ماء السماء، يقول لهم هذه الكلمة، أمكم هاجر، هاجر المصرية. هذه السيدة العظيمة تركت وأراد أن يوليها ظهره، فقالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إبراهيم لا يستطيع أن يجيب، سيجيب بماذا؟ وينفذ ما أمره الله عز وجل. فلما ألحت عليه وسألته وكررت السؤال عدة مرات، رد عليها وجدته لا يرد، فقالت وهي تعرف أن زوجها هو النبي الرسول، فقالت الله أمرك بهذا؟ أنت لا تفعل إلا بأمر الله، لم تقل له صار زوجتك أمرتك بأن غيرة على الولد، لا، لا تقول هذا، هذه الصديقة لا تقول هذا الكلام، هذا الكلام لا يقوله نساؤنا. أما هؤلاء فكنا نساء تتطاول الأعناق وتشرئب لكي تصل إلى هذا المقام العالي العالي السامي، ولا نستطيع أن ندرك غباره. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فردت عليه وقالت إذا لا يضيعنا، رضيت بهذا الخراب الذي حولها، خراب، صحراء مجدبة لا أثر للحياة فيها، ولكنها توكلت على ربها سبحانه واعتمدت عليه، لأنها تحس بالمعية الخاصة، معية رب العالمين. إن كان الإنسان في معية الله عز وجل فمن يحتاج إذن؟ هل أحسسنا بهذه المعية؟ هل أحسسنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نقلا عن رب العالمين في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني أنا معه، معية، إذا ذكرت ربك، يقول فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وانظر إلى الفارق، أنت تذكر ربك في نفسك الفانية، في نفسك المخلوقة، هو يذكرك في نفسه سبحانه، في نفس رب العالمين، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه. ما هذا؟ هذه معية الله. ولذلك الذي يذكر ربه ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى يحس بهذه المعية، فلا يخاف مخلوقا على الإطلاق. ولذلك ضرب لنا علماؤنا وأئمتنا أروع الأمثلة في الخوف من الله والرجاء في وجه الله وفي حب الله تبارك وتعالى وفي عدم الخوف من مخلوق، وإنما كانوا يحسون بمعية الله سبحانه وتعالى، لأنهم عاشوا لله تبارك وتعالى، عاشوا لله بأوامر الله بنواهي الله في ظلال حدود الله تبارك وتعالى، فأنعم الله عز وجل عليهم وأعطاهم ما لا يستطيع من لم يدرك ما أعطاه الله إياهم أن يفهمه أو أن يفقهه، وهو معية الله والإحساس بها. لدرجة أن بعض السلف كان يقول إننا في نعمة عظيمة ولذة عظيمة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعمة تجد الإنسان يعيش في كوخ ويعيش في مكان، هذا المكان مكان يعني يستحقر، ومع ذلك يحس بإحساس عال خلت منه القصور وخلت منه الضياع وخلت منه أعظم الأماكن التي تشرئب إليها أعناق عباد الدنيا. سلمنا الله وإياكم، فليعمل الإنسان على تحقيق هذه المعية التي ذكرت في القرآن الكريم مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين، مع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، هل فكر الناس في حل مشاكلهم الدنيوية؟ هل فكروا باستعمال الإيمان في حل المشاكل؟ نجد أن الناس الذين يبحثون عن حل المشاكل للأسف لا يعرجون على قضية الإيمان بالله واليوم الآخر كما جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل المشاكل. ولذلك نجد الناس يأتون بالحلول من الشرق ويأتون بالحلول من الغرب، ولا يستطيعون أن يتقدموا بالأمة، بل في كل مرة تتراجع الأمة إلى الخلف خطوات، بل أميالاً وليست خطوات، لأنهم للأسف لا يفكرون في الحل الحقيقي. هذا الكون وهذه الحياة وهذه الدنيا التي يعيشها البشر، من ربها؟ رب العالمين. من خالقها؟ رب العالمين. من رازقها ومدبر أمرها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الإنسان هو صنعة الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهل يستطيع أحد أن يجعل الصنعة تعمل بدون تعمل العمل الذي ينبغي على الوجه الذي صنعت من أجله، وعلى الوجه الذي صنعت من أجل أداء الغرض الذي صنعت وخلقت من أجله؟ كما قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ربنا خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر كل مخلوق، قدر لكل مخلوق الغاية، كل مخلوق قدر الله له الغاية من خلقه سبحانه، قدر له الغاية وهداه إلى تنفيذ هذه الغاية. كل مخلوق من النملة إلى الإنسان، وانظر من النملة الحقيرة التي نستحقرها، هي ليست بحقيرة، نحن الذين نستحقرها، إلى الإنسان، كل مخلوق له غاية من الوجود، وهذه الغاية رب العالمين هداه لتنفيذها على الوجه الذي أراد الخالق سبحانه وتعالى. إذن إذا أردنا أيها الناس أن نصلح الإنسان، لابد وأن نرجع إلى خالقه سبحانه وتعالى، لكي نسوس الإنسان بالسياسة التي أنزلها رب العالمين في كتابه. ولذلك إن أردنا أن نحيا حياة طيبة، وكل الناس يرجون هذا، رب العالمين بيّن أن الذي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الذي يؤمن ويعمل الصالحات ويسير في أمر الله عز وجل. العكس: ومن أعرض عن ذكري الذي أنزلت على رسلي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا معنى ذلك إننا إذا أردنا أن يعيش الإنسان حياة طيبة، لابد وأن يسير وفق نهج من خلقه. هذا أمر كل عقل سيقوله. أي صنعة إذا أخفقت في تشغيلها فارجع إلى من صنعها، الكتالوج اللي صنعت به. فالإنسان الذي خلقه رب العالمين والذي أنزل له كتابا يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا وهذه الحدود، إذن هذا الذي نزل في الكتاب الذي أنزل عليكم، عليكم بالعمل به من أجل أن تعيشوا حياة طيبة. العكس، من أعرض عنه يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الناس يشتكون أو يشكون من الحياة الضنك، عدوان الأخ على أخيه، ظلم الإنسان لأخيه، سرقة، ظلم، احتقار، كل الأمراض الاجتماعية علاجها إن أحس الإنسان بمعية الله عز وجل. يعني هذا معنى من المعاني الذي نستفيده من الإيمان بالله عز وجل. أمور كثيرة، لكن الأمر الذي نتحدث عنه اليوم المعية. ما الذي يستفيده الإنسان من معية الله عز وجل؟ أتكلم عن المعية العامة التي مع جميع المخلوقات كافر ومؤمن. تخيل نفسك وأنت حقيقة تحت سمع وبصر الله، وتحت علم الله، وتحت سلطان الله، وقدرة الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنك رب العالمين يراقبك. ولذلك إذا فهم الإنسان هذه الحقيقة علم أنه مراقب. فإن علمت أنك مراقب، تصور لو علم الموظف أنه مراقب من الجهات الإدارية، الرقابة الإدارية اللي بتعمل رعب لأي موظف. ساعة ما يسمع كلمة الرقابة الإدارية بيترعب، ممكن تجيله سكتة قلبية ساعة ما يسمع. تخيل موظف من الموظفين أصحاب المستوى الرفيع وعلم أن الرقابة الإدارية تراقبه، وحد من حبايبه أبلغه قال له خلي بالك الرقابة حطك تحت عينيها، بسم الله ما شاء الله، هتجد الرجل ده يمشي على الكتالوج الإداري ما يحاولش إنه يخرم منه حبة خردل. ليه؟ لأنه يعلم جيداً أنه متراقب ومتراقب ومتصور، والتليفون المحمول تحت المراقبة، صوت وصورة. إذن هو يمشي زي لو حد جاي يتكلم معه في كلمة، لا يستحيل يرتشي. لا أقول لا يستحيل يرتشي، يستحيل أن يخطئ خطأً إدارياً. تجده يوقع، لا مش هوقع، غير يوقع، وتلاقيه مرعوب وماشي مرعوب. ده مش هو كمان حد بلغه إن الرقابة الإدارية بتراقبه، لا ده زميل له في الإدارة اللي جنبه الرقابة الإدارية كانت بتراقبه، تلاقيه هو جاله رعب بالخوف مع إنه بشر. لا يملك لك ضرا ولا نفعا إلا إن شاء رب العالمين سبحانه. تخيل رجل بيتعامل في المخدرات وعلم أن مكتب مكافحة المخدرات يراقبه، يستطيع أن يبيع حبة من حبوب المخدرات؟ يستحيل، لأنه يعلم أنه مراقب. كذلك في أي مجال من المجالات، يا أخي مكتب المكافحة لا يراقبك ولا الرقابة الإدارية، يراقبك رب العالمين. واحد منا بيراقب رب العالمين، وهذه ليست لفترة محدودة أبدا، منذ أن خلقت إلى أن تموت، بل قبل ذلك وبعد ذلك أنت في رقابة. رقابة الذي لا يغفل ولا ينام، رقابة الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لو عاش الإنسان منا في هذه الرقابة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك للأطفال الصغار. ابن عباس كان غلاما صغيرا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام نحن ككبار في حاجة والله إلى أن نتعلمه، إحنا في حاجة إلى أن نتعلمه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، هذه الأمور لا تحتاج إلى مناقشة، رفعت الأقلام، الأقلام كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجفت الصحف، ليس أمرا جديدا وإنما هو أمر قديم. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا نخبركم بشيء جديد، بل نخبركم بشيء قديم قديم قديم قديم قدما عظيما. ومع ذلك نجد الإنسان منا معية الله، الله معنا أينما كنا، ومع ذلك يسرق الإنسان ويغش الإنسان في الميزان ويحتكر ويأخذ رشوة ويفعل الموبقات. الإنسان المؤمن لو تعلم الإيمان الحقيقي وعلم أن رقابة الله، الله يراقبك، ليست المباحث ولا المخابرات، الله هو الذي يراقبك ورقيب على القلب، حتى القلب رقيب عليه، رقيب على كل شيء، رقيب على البصر. بعض السلف يقول له أحد الناس: كيف أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن من تنظر إليه، أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. ساعة ما تيجي تنظر تعلم أن ربنا يراك. ولذلك يقول في القرآن: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. أنتم تحت رؤية الله عز وجل، أنتم تحت سمع رب العالمين سبحانه، أنتم تحت تدبير رب العالمين، وقادر سبحانه على أن ينزع منك الروح أو أن يجعلك عدما. قاضي يعني الذي يراك والذي يسمعك والذي يعلم كل شيء عنك هو قادر عليك سبحانه وتعالى، قادر عليك. يعني ممكن الذي تمسك الرقابة أو المباحث إنك محامي، وثغرات القانون ما أكثرها، تفرح وتقول تتقبض على تاجر مخدرات تلاقي تاني يوم خرج، أصل في المحامي قال لك في مشكلة في الإجراءات، أصل فيك. مع الله لا ينفع هذا، مع الله لا ينفع هذا، بل إن القاضي إن برأك في الدنيا فليس معنى ذلك إن كنت مدانا أنك بريء في الآخرة، حتى ولو كان القاضي محمد عليه الصلاة والسلام. ما هذا الذي تقول؟ هو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فأقضي بنحو مما أسمع، هحكم باللي بشوفه باللي بسمعه. لكن اعلموا أن حكم القاضي ليس الحكم النهائي، الحكم النهائي حكم من؟ حكم علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي لن يطالبك بشهود من خارج نفسك، بل اليوم نختم على ألسنتهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بل إن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن الجلود يقول لها الإنسان يوم القيامة: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ده انت اللي تتعذب يا جلدي، بتشهد على ايه؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فاسمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ضعه في ذاكرتك، كلام مهم، يعني ممكن تختلف معايا في ارض، في مال، في كذا، ونروح المحكمة يحكم لك القاضي، تفتكر نفسك ان الحمد لله خدت حقك، مع ان انت عارف كويس قوي انك ظالم، ولكن خدع القاضي عن طريق المحاماة والإجراءات والقوانين. وما أدراكم ما وراء هذه الأمور ولعب المحامين وما شاكل ذلك، لكن رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي، ده محمد اللي قضى عليه الصلاة والسلام، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هنا يربي فيك النبي صلى الله عليه وسلم الرقابة في قلبك لله عز وجل. اعلم أنك عبد وأنك موقوف بين يدي الله عز وجل، فأعد لكل سؤال جواب، كل موقف هيحدث في الدنيا يوم القيامة ستحكم أمام من؟ أمام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء. فأعدوا لكل سؤال جوابا. أيها التاجر، أيها التاجر تذكر معية الله تعالى وأنت تتعامل، أيها الطبيب تذكر أن الله يراك وأنت تتعامل مع مرضاك، أيها المهندس، أيها المحامي، أيها العامل، أيها الصنايعي، أيها الحرفي، أيها البائع، أيها الأجير، أيها الغفير، كله، أيها الوزير، أيها الملك، الكل محاسب وموقوف بين يدي الله عز وجل. وستردون على ربكم حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة، كما قال سبحانه وتعالى يوم يعني تأتون إلى الله كما خلقكم أول مرة سبحانه وتعالى، وتقفون أمامه عراة عراة من كل شيء. لن يأتي واحد منكم يركب مركبة في الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لن يغني عنك أحد من الناس، لأنه لن يغني عن نفسه أصلا، لن يغني عنكم أحد من الله شيئا. لماذا؟ لأنهم لن يغنوا عن أنفسهم من الله عز وجل، بل كل شخص يسأل مسؤولية فردية، حتى إن الرسل سيسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يفوض الأمر لله عز وجل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ينفذ يديه كلتيهما من الأمر ويفوض الأمر لله، بل الملائكة تسأل ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فلا تظن أن أحدا سيأتي يوم القيامة لكي يتكلم بدون إذن من رب العالمين سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يوم يقوم الروح جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الروح جبريل. الملائكة تقوم يوم القيامة قياما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن اعملوا لهذا اليوم وتذكروا هذا اليوم، الكائن لا محالة والآتي لا شك في ذلك ولا مرية، وإن الإنسان منا إذا مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، وهذه الساعة قد تكون الآن وقد تكون بعد ساعة. لم يضمن رب العالمين لأحد منكم أن يعيش للستين أو السبعين أو الثمانين. يا أبناء العشرين من الممكن أن تلقوا ربكم اليوم، يا أبناء قبل العشرين أو بعد العشرين من الممكن أن تلقوا ربكم اليوم. رب العالمين لم يضمن لإنسان أن يعيش فترة زمنية محددة، بل أبناء العشرين يموتون، والثلاثين، وأبناء الأربعين، وأبناء الخمسين. رب العالمين جعل هذه الأعمار لا يعلم حقيقتها ولا الحكمة من ورائها إلا هو وحده لا شريك له. فاستعدوا للقاء الله وأحسنوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى. رب العالمين يجعل حياتكم الدنيا طيبة وحياتكم الآخرة أطيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، واجمع صفوفنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. أقم الصلاة.